قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة الأنعام، مطلعها قول الله تعالى: فإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. الآية ترسم منهجا لمن نصادقهم ومن نجالسهم ومن نستمع إليهم، فليس من حقي أن أستمع إلى من شئت، ليس من حقي أن أجالس من شئت، ليس من حقي أن أصغي لمن شئت، فأنا عبد. معنى أنني عبد أنا مكلف، أؤمر فأتمر، أنهى فأنتهي. فيقول تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، ناس يخوضون في آيات الله ما بين منكر وما بين مشكك إلى غير ذلك، فما الشأن معهم؟ فأعرض عنهم، ابتعد عنهم، لا تجالسهم، حتى يخوضوا في حديث غيره. ففيه نهي عن مجالس السوء التي فيها تعرض للآيات وتعرض للإسلام والنيل من ديننا. أعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان، إذا قدر وغفلت وأنساك الشيطان هذا الأمر، فلا تقعد بعد الذكرى. إذا تذكرت قم، يعني إذا وجدنا الآن ناس وما أكثرهم يتكلمون في الدين ويطعنون في الشريعة وينتقصون أهل العلم وحملة الكتاب وحملة السنة، اترك لهم هذا المجلس وانصرف، اترك لهم مجلسهم وانصرف، ما لم تكن مضطرا إلى الجلوس. الأصل أنك تترك لهم مجلسهم امتثالا لله ولأمره، إذ قال: فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وتكررت الإشارة لهذا في قوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم إذا جالستموهم وسكتتم عن باطلهم ومنكرهم، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فنعوذ بالله من النفاق. هنا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فمجالس المستهزئين بالكتاب والسنة تهجر وتترك، وأهلها لا يجالسون حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان، قد ينسى المؤمن ويرتكب محظورا ويرتكب مخالفة، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء. إذا نسيت وجلست لست بآثم، أنت ناسي، ولكن قيامك ذكرى لعلهم يتقون. يعني ما القصد من قيامي من مجلسهم؟ ما القصد من قيامي من مجلسهم؟ بعد امتثال أمر الله لعلهم يتقون. فهم خاضوا في آيات الله، خاضوا في آيات الله يشككوا فيها، فتركت لهم المجلس وانصرفت مغضبا. غضبي وانصرافي قد يذكر بعضهم بجرم ما حدث منه، فقال تعالى: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن صنيعهم هذا ذكرى لعلهم يتقون. يتقون الخوض في آيات الله. فإذا كنت من الأشخاص ذوي الوجاهة وجلست مجلسا مع قوم، أو لم تكن من ذوي الوجاهة جلست مجلسا مع قوم فوجدتهم يخوضون في آيات الله، انصرفت وتركت لهم المجلس، الطيب منهم سينتفع بالذكرى. قد تستزل قدم شخص منه فيخوض، فإذا رأك قمت قام هو الآخر على إثرك ذكرى لعلهم يتقون. ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، اتركهم اتركهم وابتعد عنهم. الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، انشغلوا بها لا تجالسهم، ابتعد عنهم اتركهم، فإنك قد تتأثر بهم. وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به، ذكر بالقرآن، ذكر به يذكر بالقرآن. فأفضل ما يذكر به هو كتاب الله عز وجل. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، تبسل تسلم، وقيل تهلك، تسلم لكسبها فترتهم بعملها. تبسل نفس بما كسبت، ليس لها من دون الله ولي أن يتولاها ولا شفيع يشفع لها. وإن تعدل كل عدل، يعني تبذل كل فدية، تقول خذوا 1,000,000 وسيبوني، خذوا 100,000,000 واتركوني، خذوا الدنيا كلها واتركوني، خذوا أهلي وأولادي وزوجتي كل شيء واتركوني. وإن تعدل كل عدل، أي إن تفتدي بكل فدية لا يقبل منها، لا يقبل منها العدل، لا يؤخذ منها. أولئك الذين أبسلوا أسلموا بما كسبوا بجريمتهم التي اكتسبوها، كما تقول سلم الجاني للشرطة بسبب جنايته. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم، أي من مين بلغ أعلى درجات الغليان، وعذاب أليم بما كانوا يكفرون، أي بسبب كفرهم. قل للمعاندين وقل لأهل الكفر: أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا؟ أنسأل غير الله ونرجو غير الله ونعبد غير الله؟ فكل ما كان سوى الله لا ينفع ولا يضر. أندعو أن أعبد، الدعاء بقسميه: دعاء العبادة ودعاء المسألة. فالدعاء قد يأتي بمعنى العبادة، هو الحي لا إله إلا هو، فادعوه أي اعبدوه مخلصين له الدين. ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها، لن نعبد غيره. وقد يكون الدعاء دعاء مسألة، دعاء مسألة، وهو الغالب في الاستعمالات: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، اسألوه أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال تعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا ننتكس بعد إذ هدانا الله ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. ففي الآية التحذير من الارتداد على العقل، التحذير من الرجوع إلى الغواية بعد الاستقامة، ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. فحالنا سيكون إذا فعلنا ذلك كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، استهوته الشياطين في الأرض فأصبح حيرانا ماذا يصنع، تشتت. شيطان يدعوه إلى زنا، شيطان يدعوه إلى سجود لصنم، شيطان يدعوه للسجود لشمس، تحير وتشتت. كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، تعال استقيم ارجع إلى طاعة الله، له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، أي فيأبى ويرفض. فقل إن هدى الله، قل إن هدى الله والهدى، لن يهتدي هذا ولا غيره إلا إذا هداه الله. قل إن هدى الله هو الهدى. فأصل عظيم علينا أن نتذكره، ألا وهو أن المهتدي من هداه الله، ومهما بذلنا فلن نستطيع أن نهدي أنفسنا فضلا عن هداية غيرنا. ولذا فأهل الإيمان من قولهم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقد قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال تعالى قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قال تعالى قل إن هدى الله هو الهدى. وأمرنا لنسلم لرب العالمين، لنستسلم ولنخضع لرب العالمين، وأن أقيموا الصلاة واتقوه، حافظوا على الصلاة داوموا عليها، واتقوا ربكم وهو الذي إليه تحشرون، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. قيل المراد للحق، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، أي واذكر يوم القيامة يوم يقول الله للخلائق ولكل شيء كن فيكون كما قال الله سبحانه، ويوم يقول كن فيكون. ما وجه ذلك؟ والله في الدنيا إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. من العلماء من قدر محذوفا فقال ويوم يقول للموتى كونوا أحياء فيكونوا أحياء، بضميمة وبالسياق وهو الذي إليه تحشرون. فقال البعض هنا ويوم، قال بعض أهل العلم هنا ويوم يقول كن فيكون، أي واذكر يوم القيامة يوم يقول الله للخلائق الذين ماتوا كونوا أحياء فيكونون أحياء. وإلا فالله في كل وقت وفي كل حين إذا قال للشيء كن سيكون. ودل على هذا المعنى أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لأبنائه لما حضرته الوفاة: أي أب كنت لكم؟ قالوا: كنت خير أب، كنت رجلا كريما معنا وأحسنت إلينا. قال: فإن الأبعد لم يفعل خيرا قط، لم يدخر خيرا عند ربه قط، فإذا أنا مت فحرقوني ثم اطحنوني وذروني في اليم في يوم عاصف، أي وانتظروا يوما الرياح فيه شديدة وتوسطوا بي البحر وذروني كالتراب. فلما مات فعلوا به ذلك، فقال الله له: كن رجلا. فاجتمع وأصبح رجلا في الحال. قال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: مخافتك يا ربي. فغفر الله له. فالشاهد من ذلك أن هنا: ويوم يقول كن فيكون، لا تنفي أن الله في أي وقت إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فالأظهر من المعاني والعلم عند الله: ويوم يقول للموتى كونوا أحياء فيكونوا أحياء، ويوم يقول للأشياء يوم القيامة كوني من الأحياء، حتى الشياء تحشر والدواب تحشر. قال: ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق ليس الباطل، وله الملك يوم ينفخ في الصور، كقوله مالك يوم الدين، ولا يدعي الملك أحد يومئذ سواه، وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. ثم يذكرنا ربنا بشيء من قصة الخليل إبراهيم الذي هو أسوة لنا، أمرنا بالتأسي به: أولئك الذين هدى الله إبراهيم وذريته فبهداه مقتده. يقول تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، فآزره أبوه، وفي الحديث: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة. وما يذكره المؤرخون من أن اسم والد إبراهيم تارح، وبعضهم يقول تارخ بالخاء، لا دليل عليه، لا دليل عليه. ويجمع البعض كالطبري وغيره بين القولين فيقول: ما حاصله؟ قد يكون للشخص اسمان، آزر وتارخ، وهما اسمان لشخص واحد وهو والد إبراهيم عليه السلام. أما من قال إن آزر هو عم إبراهيم فأخطأ وابتعد عن النصين، نص الكتاب ونص السنة. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة؟ ما الذي تصنعه يا أبي؟ ما هذا الذي تصنعه؟ أنت تصنع الأصنام بيدك، تنحتها وبعد ذلك تعبدها؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين، في بعد عن الحق، مظهر موضح لخطئكم، مبين موضح ومظهر. إني أراك وقومك في ضلال مبين. وأحيانا تطلق المبين بمعنى البائن فيكون المعنى: إني أراك وقومك في ضلال ظاهر واضح، كما قال تعالى: خلق من ماء دافق، اسم الفاعل بمعنى اسم المفعول، أي متدفق مدفوق. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين. وهذا في الحقيقة أمر الحمد لله الذي سلمنا منه. كيف تصل هذه العقول إلى هذا الحد من الانحطاط؟ يأتي إلى حجر ينحت بيده، ويعمل له عين ويعمل له رجل، يعمل تمثال، يعمل له عين ورجل وشعر وكل ذلك، هو الذي يصنعه بيده، وبعد ذلك يعبده ويسأله ويرجوه ويخشاه، يضعه في البيوت حتى يتذكره ويخاف أن يفعل محرما. عياذا بالله من هذا الجهل. وبنحو ما ذكر حاججت أم سليم أبا طلحة لما تقدم لخطبتها، قالت: يا أبا طلحة، إنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، ولا تحل لي إن تسلم فذاك مهري. تقول له كما في روايات ابن سعد والتحرر: يا أبا طلحة، أرأيت صنمك الذي تعبد هذا ألم يصنعه فلان النجار في المدينة؟ فلان النجار هو اللي عامل لك الصنم وأنت شري منه بفلوسك، ألم يصنعه فلان النجار؟ ولو شئت يا أبا طلحة أن تشعل فيه النار وتحرقه لاشتعلت. صح الكلام ده، فلما تعبده إذن؟ أنت ممكن تحرقه بجاز، ممكن تحرقه تشعل النار بدون جاز حتى يحترق، فلما تعبده؟ ففكر تفكيرا جيدا هداه الله، وإلا غيره لم يهتدي كاليابانيين الموجودين الآن، تفوق في الدنيا وبرع غاية البراعة، وكل له صنم صنعه أو اشتراه وضع على الترابيزة مثل هذا، يخترع الاختراع ويثني على الصنم ويسجد له بعد أن يخترع الاختراع. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وكما قال الله سبحانه وتعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. متى قال إبراهيم لأبيه هذا القول وهو صغير؟ هو صغير لقولهم سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، ولقوله: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. قال: أتتخذ أصناما آلهة تعبدها إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك وكما مننا على إبراهيم بهذا الفهم، مننا عليه باتجاه آخر في الفهم، نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ما المراد بملكوت؟ ملكوت بمعنى ملك، ملكوت بمعنى ملك. نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، ما المراد بالملكوت الذي رآه إبراهيم عليه السلام؟ من العلماء من قال هو ما سيرد بيانه في الآيات، ومنهم من يقول هذا قول أيضا ليس بالمهجور عند العلماء بل اشتهر أيضا لكن يعوزه الدليل، أنه ارتفع إلى مقام، أن الله رفعه مقاما يرى فيه الخلائق أو يرى فيه الناس وما يصنعون، فارتفع إلى مكان فرأى السارق يسرق، يعني واحد يتلصص ويسرق مال آخر، تسرق الله ينتقم منك، آخر يزني، ثالث يقتل، فيدعو عليهم قال تعالى: أهلكت عبادي، ورده إلى الأرض. كذا قال بعض العلماء، موجود مسطر في كتب التفاسير، والظاهر أنه من الإسرائيليات ليس به خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل، دخل عليه الليل وغطاه، يعني غطى عن الآخرين، فالجنوء الجنة بمعنى غط، جنة بمعنى غط. وفي الحديث في المنفق الكريم الذي السخي، كلما أنفق يتسع ثيابه حتى تجن بنانه، تجن يعني تغطي أطراف أصابعه. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. هل كان هذا القول على سبيل المحاججة لقومه؟ لأن القوم منهم من كان يعبد النجوم فيوافقهم في الظاهر وبعد ذلك يفند لهم ما قالوا ويبطله لهم، أم كان على الحقيقة العلماء تنازعوا في هذا بعض أو كثيرا من التنازع؟ هل كان قول إبراهيم على سبيل المحاججة والمناظرة لقوم كأنه يقول هذا الكوكب ربي نعبده الآن، وبعد ذلك يختفي الكوكب فيبطل عبادة الكوكب؟ هل كان على سبيل المحاججة والمناظرة، أم كان على سبيل أنه مقتنع بذلك ثم أن الله هداه؟ القولان موجودان، لكن قال البعض لم يعتقد إبراهيم أن الكوكب ينفع أو يضر ولا أنه إله، وذلك لأن إبراهيم قال ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، الذي أوتي الرشد لا يعبد كوكبا، كذا قال فريق من أهل العلم لم يكن إبراهيم يعتقد أبدا أن الكوكب ربا له، إنما حاجج القوم، وذلك لأن الله آتاه رشده منذ الصبا قال فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل غاب قال لا أحب الآفلين، كيف أعبد إلها يغيب؟ هل الرب يغيب؟ افترض أن احتجت إليه في شيء أبحث عنه لا أجده، يعني إذا كنت تعبد ربا سيغيب، هذا الرب لا يصلح أن يكون ربا، هب أن واحد ضربني أو أنني جوعت وأردت أن أسأله من كيف يربيني إذن؟ فلما أفل قال لا أحب الآفلين. ومثله يحاجج به أهل الباطل الموجودون الآن، فالهنود عباد البقر، من إلهكم؟ البقرة هي الإله، طيب البقرة في الزريبة، من سيحاسبني وأنا أسرق أو أنا أرتكب عياذا بالله أو أرتكب المحرم أو أظلم فلانا، من الذي سيحاسبني؟ البقرة مربوطة في الزريبة، كيف ستراني البقرة وتحاسبني؟ بمثله يحاجج أهل الباطل، لأن محاججات الملاحدة ومحاججات عباد الوثن تستقى أصولها من كتاب الله سبحانه وتعالى، كما نقول في مناظرات النصارى كما سبقت الإشارة إليه، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. اسأل النصارى اسأل جرجس وبولس، قل لهم عيسى كان يأكل أو لا يأكل؟ يقولون يأكل، لأنهم قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا، كان يأكل مع القوم. طيب يأكل إذن يحتاج الخلاء، بشر يأكل إذن يحتاج الخلاء، فهل ربنا كذلك؟ يدخل الخلاء يقضي حاجته؟ الذي يأكل يمرض أحيانا، إذا مرض من الذي سيشفيه؟ فبنحو ذلك وبقوله ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، قل من قبل عيسى، إبراهيم كان يعبد من؟ كان يعبد عيسى. هل الخليل إبراهيم كان يعبد عيسى عليه السلام؟ وآدم كان يعبد عيسى؟ ومن الذي خلق آدم؟ هل الذي خلقه عيسى؟ فبمثل هذه الأصول يحاجج أهل الباطل. طبعا من أعمى الله بصائرهم كالشيعة كل ذلك جائز عندهم، فيخطب خطيبهم فيقول ترون لماذا أنجى الله الخليل من النار، أمام جموع غفيرة من الشيعة العميان، عميان البصيرة، يقول لماذا يا شيخ؟ يقول لأن استغاث بالحسين. سيدنا إبراهيم استغاث بالحسين عندهم فسلمه الله إذن من النار. ويواصل حديثه يقول لو كان، يقول النصارى أغبياء، لماذا أغبياء؟ يقول لو كان المسيح حيا لعبد عليا. يعني أمور يعني لا يكاد عاقل يصدقها. أحمد الله على السلامة، فإنهم يعتقدون ذلك ويدافعون عنه أشد الدفاع ويموتون من أجله. يعني انظر كيف أنت تستغرب مثل هذه الأباطيل، تستغربها، لكن هي عندهم يقين، يقين تام. قال فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل غاب قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، هذا أكبر من النجم، قال هذا ربي، مدة قصيرة وأفل القمر أيضا، غاب القمر هو الآخر. فقال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة أصبح الصبح، وجد الشمس قرصها كبير ومشرقة للكون كله، قال هذا ربي هذا أكبر، هذا ربي هذا أكبر، ولكن أيضا أفلت. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون من كل هذه المعبودات التي عبدتموها مع الله، إني وجهت وجهي مستسلما مخلصا للذي فطر السماوات والأرض لخالقهما على غير مثال سابق. فالفاطر الخالق على غير مثال سابق، للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مائلا تاركا آلهتكم، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وما أنا من المشركين. بهذا القدر أجتزئ، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.